قالي بقى صغيرهم حتى يكبر. خلي بالك من الأسباب اللي بتدي اهتمام عند الراجل للابن، هو ما بيميزش بينه بس بيعوض على حسب الظروف. صغيرهم حتى يكبر، ماشي، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. ما توحد الله، نفهم. صغيرهم حتى يكبر، عنده ولد كبير، ولد متوسط، ولد صغير، بيدي اهتمام للصغير شوية، مش لأنه ما بيحبش الوسط ولا الأكبر، لا، لأن دي الأصغر، فبياخد فرصة الاهتمام لأن الوالد سنه بيكبر مع كبر الثلاثة، فممكن الصغير ما يلحقش منه حاجة فبيلحق، فبيديله اهتمام، مش تمييز للولد عن إخواته، لا، حكم. ومريضهم حتى يشفى، دايما الولد المريض كله بحواليه، ولا أنت هتيجي على أبوك تقول له أنت عيد كل شوية الرحلة على جبهة أخويا، تعمله على شعره كده يا ابن معيان، عمرها جت في بالك لما أخوك يعيا تقول له لا أنت بتمسح على شعره بتمسح على شعري، ما أنت عارف أنه عيان، صح؟ ده أنت نفسك بتيجي على أخوك وتزوده في الحنان شوية. مريضهم حتى يشفى وغائبهم حتى يعود، لما واحد يكون مسافر السعودية، مسافر الكويت، مسافر مش عارف فين، دايما يبقى محل اهتمام، على علم الأولاد كلها حوالين الأم والأب، إنما دايما يقولوا يا سلام يا ريتك كنت معانا، أدي البطة أهي إخواتك بياكلوا، نفسي تبقى معاهم. هل معنى ذلك إنها مش عاوزة العيال ياكلوا؟ إنما هي عاوزة الواد يبقى موجود عشان يبقى معاهم ياكل. اهتمام زائد للغائب، مش لأنه مميز، لأنه محروم من حتة معينة، حرم البط، هي عاوزة تعوضه بالحنان بالدعاء، ربي يجيبك لنا بالسلامة يا ابني. الواد يبقى قاعد الثاني، أنت دايما كل ما نيجي ناكل تفتكري لي أخويا، يا ابني ما هو مش معانا، أنت أخ بتاكل في وسط أمك وأبوك. بتحصل وتحصلش؟ تحصل. يبقى صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود لما يرجع، وكله هيساوى في الآخر. فرضا ما فيش حد مريض، فرضا ما فيش حد مسافر، فرضا ما فيش حد صغير، الكل جاي مع بعض، الخمسة جايين توأم، يبقى إيه؟ كله هيبقى عدل واحد. يبقى ساعة ما يخش إذا دخل مرة وقال السلام عليكم إزيك وفلان، يبقى تاني يوم يبقى علان، تالت يوم يبقى زيد، رابع يوم يبقى عبيد، يا يريح نفسه يروح قال السلام عليكم دار قوم من مسلمين. أنتم السابقون ونحن اللاحقون. طبعا هو مش داخل مقبرة. في بعض الناس بيخش على البيت كأنه دخل على المقبرة برضو. ها هو يقولي بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوم العيال كلها تروح ردها في إيه؟ في صوت واحد، بس ما يطلعوش مره واحده لحسن الراجل يرجع على بره جري. نوحد الله ونقول لا اله الا الله، ترك المبادره في تزويج الابناء مع الحاجه والقدره. الواد يبقى بلغ سن الزواج والاب متربس برضه، ما تجوزه، اقول لك لا، سيبه شويه يجري على نفسه، سيبه شويه لحد ما يستوي ويجمز. لا اله الا الله، ده زواج، امال انت مخلوق ليه يا اب؟ عشان سنه حياه موجود. وبعدين الزواج ده بنعصم الولد، قدرت تجوزه جوزه اول ما يبلغ، أول ما يبقى تجوزه. لو كل الناس عملت كده ريحوا نفسهم وريحوا المجتمع من البلاوي اللي هي فيه دي، وبعدين عشان يلحق يتجوز الثانية. نوحد الله، سبحان الله. عشان كده كنت عند واحد في شركة امبارح من شركات التسجيل، فبقول له يا أخبارك حاج محمد الزوجة الثانية نوع الثالثة؟ قال لي ولا بتجوز الثانية بيجيب ثالثة يا عم الشيخ. خلاص يا عم الشيخ احنا جربنا، خلي بالك. لكن الزواج سنة مؤكدة عن النبي محمد وعصمة للأبناء. الولد أول ما يبلغ نجوزه، البنت أول ما تبلغ نجوز، ولا نغالي في المهور، ما نزوجش، نعصم الأبناء، حرام علينا والله. ترك المبادرة في تزويج الأبناء مع القدرة، يبقى الراجل قادر ومأخره لحجة إن لسه هيتعلم، ما يخلص تعليم. أنا بتعجب من أصحاب المصانع والشركات، أولادهم ليه ما بيتجوزوش إلا في السن بتاعنا برضه؟ طب إحنا تأخرنا عشان كنا بنجري ونجيب. ابنك أول ما يبلغ جوز وخليه يتعلم، هو بيتجوز يتعلم وهو متجوز، هيروح هناك يلاقي حواليه بنات كتير، هيقول لي برضه ممكن يروح وتعجب واحده تانية يجوزها، ما انت عندك فلوس الدنيا، لم نساء المسلمين، ده لكل واحد اصبح اكثر من 50 واحده في مصر. ده فرضا لو جوزنا الواحد يتجوز اربعه بقي كام واحد؟ 46 تقريبا، ده على مستوى مصر بس، ما بالك على مستوى العالم العربي والاسلامي، الواحد نسبته بالنسبه للنساء كتر، واحنا نتحاسب على هذا الامر، اللي بيغلف المهور واللي بياخر الزواج واللي بيمانع الواحد يتجوز واحده ثانيه وثالثه ورابعه، وما ملكت يمينك واحد الله. لا اله الا الله، سبحان الله، صح ولا حاجه متولى؟ سبحان الله. ها كله بخاف، طب خلاص من خاف سيدي. الواحد اللي انا لا اله الا الله،

تجد الواحد من الناس عمال يلف قدام المستشفى، يا ربي ولد، يا ربي ولد، سبحان الله. مش بيعملوا كده؟ علمونا كده. وساعه ما يطلع الدكتور يقول له، حتى الدكتور نفسه متعلم، يقول له معلش والله انا اسف، ايه اللي حصل؟ معلش انا اسف، وانت اللي جايبها انت كمان؟ معلش والله انا ما كنت عاوز اقول لك. ليه؟ جالك بنت وروح طالع جالك. ايه يا عم الحاج جالك بنت في ايه؟ ده قد تعدي للمراه الاف الرجال والله. ده به الراي، انت لو مخلف بنت ومخلف ولد هتلاقي في حنيه في البنت عن الولد، تلاقي في حنيه، وتلاقي الولد اول ما يكبر شويه ويتشغل بنفسه وبلعب الكوره وصاحب زمايله ويروح يسافر في رحله ويطلع يسافر الجامعه لما يسالش عليك ابدا، هتوحد الله ينسى ابوه. انما البنت دايما عندها حنيه، حتى في البيت تلاقي البنت اللي عماله تجري لو جلابيه يجفل مش عارف تعمله، حتى الحذاء خاف على حاجته وتسال عليه لو غاب. انما الولد لو مدته المطلوب ولا يسال في ابوه. اه والله طول النهار يلعب، طالما بيلعب كوره، طالما مش عارف بيتفرج، طالما مش عارف بيروح فين، الاب منسي. انما البنت تبقى شغاله وتقول بابا ما جاش، طبيعي جدا. يبقى احنا ما نقبلش اللي ربنا سبحانه اعطاه للنبي محمد، صح ولا لا؟ انما الجهل بقى ان احنا نرفض البنات، فتسخط البنات امر خطير. المراه لو حملت في زمايل ليا فعلا حسوها من غير ما يروح يشوف ولد ولا بنت. واحد جاء قال انا حاسس اللي جالي ده ولد، تقول لي ليه؟ قال لي رزقي بدا يقل. واحد تاني قال لي يا اخي ربنا فتح عليا قوي، الظهر اللي جا دي بنت. حقيقه كل واحد قال لي الكلمه دي لقيتها، هي مش قاعده بس تبقى في اغلب الاحيان صح. البنت بتيجي باعانه من الله، رزق بيجي، والولد بيجي برزق برضه. نحن نرزقهم واياكم، وقال نحن نرزقكم واياكم، كله بيجي برزق، والبنت بتعان اكثر، ضعيف. فمن تسخط على البنات فهناك عده محاذير، منها ايه؟ انه يعترض على قدر الله، مش عاجبه اللي ربنا جابه له. ومن اللي جاب؟ من الذي وهب؟ ان الكريم اذا وهب لا تسالن عن السبب، هو اعطاك خلاص. وتاني حاجه ان فيه ردا لهبه الله بدلا من شكره، وانك لو كنت عاوز بنت كنت عاوز ولد راح تشتري من محل وسوبر ماركت. وان هذا الاعتراض يعرض الرجل او المراه لسخط الله ومقته. يعني واحد بيديك حاجه وانت بتقول له خلاص هات شراب، يقوم ربنا يتعبك، ممكن يجيبك ولد ويخليه هو سبب فساد العيله كلها. ان اول ما يجيلك الحمد لله يا رب رضا، يقوم ربنا يرضيك. وتسخط على البنات تشبه باخلاق الجاهليه، والتسخط على البنات دليل السفه والجهل والخلل في العقل، رجل خلل. والتسخط على البنات نحمل المراه ما لا تطيق. احيانا بعض الرجاله يبصوا للنساء بتوعهم كده ويقولوا ده كل خلفتك بنات هتجوز. اعرف واحدا من احبتي رزقه الله سبحانه وتعالى بثلاث بنات، وكل ما يجيله بنات ربنا يفتح عليه في الرزق. فجه في مره من المرات حس ان رزقي بيقل، فقال لي احتمال يكون ولد بس انا مبسوط جدا، ربنا ياخد الثلاثه دول ويجيب لي الولد. وهو راجل طيب يعني، فذكرته قال لا والله مش قصدي، انا قصدي اقول يعني الواحد بفرحان لان احنا عندنا سلو بلدنا يقول لك ده عيب قوي عند الراجل نجيب بنات، وباش عندنا واحد. حتى المراه شعرت بالتعب النفسي بسبب الحكايه دي، بقت خايفه من اللي جاي لا يطلع بنت. حتى انها في عز الاعياء والتعب اسقطت الولد، وهي في تعبها ما قطعوش لسه زي بقول الحبل السري، بقت عماله تبص ولد ولا بنت، ونسيت الامها، عندها استعداد تموت ويطلع ولد. طب يا زنباء ايه؟ ما لابي حمزه لا ياتينا غضبان الا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، وما نحن الا كالارض لزارعين، ننبت ما قد يوضع فينا. في واحده كانت برضه جوزها عاوز يتجوز عليها بسبب الايه؟ ان هي بتخلي البنات، فاشتكته، فبتقول ايه؟ ما لابي حمزه لا ياتينا، مش عاوز يجي لي ليه؟ غضبان الا نلد البنين عشان ما بيجيبش اولاد، والله ما هذا بعيب فينا، وما نحن الا كالارض لزارعين، ننبت ما قد يوضع فينا. هتحط قطن هيطلع قطن، هتحط دورة هيطلع دورة، ايه اللي زرعتها خيار طلع بطيخ؟ ما اللي هتحطه هو اللي هيطلع. اصل الذكر والانثى الرجل، والهبه تكون ممن؟ من الله، خلق الذكر والانثى. والتسخط على البنات ايضا اهانه للمراه وحطم من قدرها. ليه؟ ليه نقول ايه جايه بنت؟ ده مخلوق من خلق الله، مخلوق من خلق الله. وبعدين خلي بالك إن كل شيء حسن لا يمكن أن يأتيك إلا بأصل امرأة مثلا، لازم يكون في حاجة مقابل الحاج. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن الله سبب بوجود أمه كان هيجي لك الجميل محمد؟ طب ما ليه انت عاوز ايه بقى؟ كل يطلع رجال ولا ما هو لازم عشان ربنا يعطيك ويحفظ النسل في الأرض. ومن صور التقصير في تربية الأولاد تسميتهم بأسماء سيئة، نسموهم بأسماء وحشة، فهذا خلل في التربية. وخلي بالك ان كل الذنوب والمعاصي ممكن بتنتهي بالتوبة الا اسم الولد. يعني ممكن واحد يسمي نفسه عاصي يبقى هو توب من المعصية ولسه اسمه عاصي، صح ولا لا؟ صفة سيئة تتبعه حتى الى القبر. ومش كمان هو كده، ده ممكن يسمي ابنه مثلا اي اسم، عبد الحميد عاصي، لا اله الا الله، ضيعت ابنك وابن ابنك وابن ابن ابن ابنك كلهم جايين في الاخر ايه؟ عاصي. يبقى بيحاسب الانسان على التسمية السيئة، وممكن توصل لدرجة الحرام. زي ايه؟ كأسماء الجبابرة. عمرك شفت واحد يسمي ابنه فرعون؟ هذا فرعون طبعا مش هينفع. او واحد يسمي ابنه هامان، هل واحد مخلف كده خمسة ولا حاجة يسمي واحد فرعون واحد هامان واحد قارون وبرضه يبقى بقى مسمي كده اسماء بسم الله ما شاء الله، الاسماء لوحدها مكتوب اسماءهم في جهنم. هامان معروف انه في جهنم، قارون معروف انه في جهنم، فرعون في جهنم. يبقى انت مسمي اسم لابنك في جهنم؟ واحد يقول لك لا لا لا لا، ده فرعون وهامان وقارون دي ناس اي كلام، انا اسمي ابن ابو لهب. راجل اتك الله في ابنه، لا حول ولا قوه الا بالله. ليه يا ابني عاوز تسميه كده؟ عشان يبقى دايما جاي في القران تبت يد ابي لهب وتب. فما انت هتروح في داهيه انت وهو، ما انتوا كده كده رايحين في داهيه. دي اسماء يجب تجنبها، لان الاسم بينطبع على النفس. واحد اسمه فرعون وهو صغير، هات الحاجه اللي معاك ده يا فرعون، لا ما انت فرعون. ولما يكبر ايش فرعونك يا فرعون؟ ما لقيتش حد يسميني، خلاص اصبح زي فرعون. تصير في تربيه الاولاد ان يمكث الوالد خارج المنزل طويلا، وهذه يقع فيها الكثير، وخاصه الدعاء الى الله ما بيقعدوش في البيت كتير قوي. اتكلم على دول العاديه. ومن صور التقصير في تربيه الاولاد المكث طويلا خارج المنزل، مش كل يوم يعني، ما هو واحد ممكن يقعد يوم اثنين ثلاثه بره ماشي، انما على طول زينا كده صعب. بس انت قلقان على اليومين اللي بتيجي تقعدهم معايا. فبعض الآباء يهمل المنزلة ويمكث طويلا خارجه، مما يعرض الأولاد للفتن والمصائب والضياع والانحراف. ومن مظاهر ذلك الاشتغال عن الأولاد بالبيع والشراء والتجارة، ولو أنت جيت تعاتب الأب هيقولك إيه أنا بعمل عشانهم، والسفر الطويل خارج البلاد للعمل أو للفسح، غلط برضه، الأولاد لهم حق. والعقوف ساعات طوال مع الأصحاب في الاستراحات والمتنزهات، يقعد على القهاوي ويسيب عياله، أو يقعد في أماكن اللهو أو أماكن حتى الفسح ويسيب عياله. هو يتفسح آه بس ما يسيبش عياله طول الوقت. إهمال البيت الأول إذا كان متزوجة من ثانية، لازم يكون الاثنين زي بعض، لابد أن يعدل في جلوسه في هذا البيت كهذا البيت، والاهتمام بهذا البيت كهذا البيت، مش زي ما يقول الغربال الجديد له إيه شد، لا يبقى الاثنين زي بعض. بل يعوض الأولى بشيء من الحنان الزائد، لأنها تبقى مكسورة القلب محتاجة حتى يتحملها، احنا بتغلط لازم يتحملها بعكس الأول، بس مش طبعا على حساب الكرامة، على حساب الكرامة لا، تبقى تولي ما توحد الله وصلى على رسول الله. إن الأولاد يتشردون بسبب انشغال آبائهم عنه، وكثرة خروج الأم من المنزل للسوق أو للزيارات ده يضيع. ولذلك بعض الناس يقولون ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. من ضمن التقصير في حق الأولاد الدعاء عليهم. الواحد لما تزعل من ابنها تقول إيه؟ إلهي عربية تفرمك، أو الأب يدعي على الابن. طبعا قليل قوي إن الولد إن الأب يدعي، قليل قوي إن الأب يدعي، لأن الأم هي اللي تبقى مباشرة دايما، والولد بيخاف من الأب. وبعدين الاب ما يعوز يدعي يدعي ليه؟ لما يكسر له دماغه يرز دماغه في الطين، فالاب قليل انه يدعي. انما لما يكبر في السن بقى ويجي يكسر دماغ الواد في الطين، الواد يعمله ها يروح يا ربنا ياخدك، يعمل ايه؟ ما عادش قدامه الا دعاء، صح؟ انما الام من الصغر، من صغر الولد دايما العيال يتجرأوا على الام، فالام تعمل ايه؟ تدعو عليهم، الهي وانت نازل عربيه الهفت، الهي يفرمك طرماي شبرا، الهي اطربنها اللي نزل من على الرصيف يجي لك. سبحان الله. روح يا بعيد، خلي بالك مع العلم ان جواها مش عاوزه. كنا قاعدين عندنا في البلد على مصطبه، وكنا حوالي يجي 9 سطر كده قاعدين،